الاثنين 9-0 تحت العقاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثالث في العاقرة قال: قلت له: ما العقل؟ الراوي يسأل الإمام الصادق. قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت: فما الذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. مر بنا أن العقل العملي كان يلتزم به جملة المدارس الفلسفية البشرية، من الفلسفة الهندية والفلسفة الفارسية الفهلوية والفهلوية ومدارس الحرانيين أو المصريين وغيرهم، يلتزمون حتى الفلاسفة اليونان، إلى أن آلت النوبة إلى ابن سينا، فبالتالي جعل العقل العملي مع العقل النظري قوة واحدة. والحال أنهم كان الرأي السائد سابقا سواء المدرسة الفلسفية للمشاء أو المدرسة الفلسفية للإشراق، كان عندهم أن العقل العملي قوة أخرى تغاير قوة العقل النظري. الاختلاف بين العقل النظري والعقل العملي ليس اختلاف في المعلومة المدركة، بل اختلاف في المدرك نفسه، في المدرك نفسه. العقل العملي قوة خاصيتها أنها بجانب الإدراك هي عمالة، هي ماذا؟ عمالة، يعني حاكمة مسيطرة ذات بسط نفوذ على جهاز قوى النفس الإنسان. العقل العملي رادعة زاجرة باعثة، طبيعة العقل العملي هذا، ذلك سأعبر عنه عامل، يعني عقل إدراك بجانب عمال، عمله عمل نفساني وروحي وليس عمل ماذا؟ عمل بدني. العقل العملي المراد منه عمل العقل العملي، ليس عمل بدني، بل ولا عمل عضلات بعد، الذي هو يعني آليات تسيطر على البدن، بل عمل العقل العملي أعمال في صعيد الروح والنفس، الثاني لا يعبرون سير النفس، سير النفس منازل. خواطر الإنسان أعمال، أعمال في أفق الإدراكات الجنانية. التصديق عمل، تعبير لذلك الإمام الصادق عليه السلام: الإيمان عمل كله، هذا في المجلد الثاني الأصول الكافية. الإيمان عمل كله، هنا المراد من عمل كله ليس يعني عمل بدني كله، كيف يكون الإيمان عمل بدني كله؟ فليس مراده عليه السلام الإيمان عمل كله يعني عمل بدني، لا، الإيمان عمل كله، سواء تبدأ من أعمال روحية وقلبية وجنانية إلى نفسانية إلى طبقات قوى الغرائز إلى البدن. بالتالي الاعتقاد في نفسه عمل من الأعمال، نفس الاعتقاد. الاعتقاد مبادرة فعل فضلا عن الخواطر، فضلا عن حواجز النفس، هجس، يعني لاحظ ميول النفس. ميول النفس احنا نفكر فيها انها الوان ثابتة نفسانية، لا، ميول النفس اعمال وحركات روحية، سير وتجوال روحي. أعظم بعد الرغبة عمل نفساني، أو الرغبة هي عمل نفساني، عايش شلون رغبة عمل نفساني، هي في عمل نفساني نوع من بادرة الفعل تقوم بها النفس، تفعل هذا الفعل أن ترغب، وتستطيع أن تعرض عن هذا الفعل وهو الرغب. النفرة عمل نفساني، نفكر أن النفرة لا خاصية ثابتة مثل تنافر قطبي المغناطيس، لا، النفر ليس خاصية ثابتة، النفور النفساني عمل حركات نفسانية. طبعا لديها رياضات كثيرة شاقة كي يلتفت الإنسان إلى هذه المعاني، يراقب عالم النفس والروح. الرغبة عمل نفساني، مبادرة نفسانية. النفر حبب إليكم الإيمان، حبب فعل وإيجاد، ساعدكم على ارتكاب هذا الفعل، حبب إليكم الإيمان. الإيمان يمكن، حب الإيمان يمكن أن يكون فعلا تبادر بإيجاد النفس، نعم نعم نعم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يمكن أن الكراهة فعل تبادر به النفس، نعم ممكن، ولا أقصد من الكراهة إبراز الكراهة على شفتي الإنسان أو وجهه أو قسمات سماء وجهه، لا، الكراهة في أعماق الروح والقلب، تلك فعل، نعم فعل، تلك حركة، نعم تلك حركة، تلك بادرة تزاولها النفس، نعم بادرة تزاولها النفس. ألا تلاحظون في الصلاة الخشوع فعل يبادر به المصلي في قلبه، التوجه القلبي، السهو والإشغال الذهن بلهو والانتهاء فعل يقوم به المصلي. لكل وجهة هو موليها، يلي يولي قلبه، يعني يوجه قلبه، يتجه بقلبه بتفكيره إلى جهة معينة. في الرواية موجودة إذا صلى المصلي والتفت عن الله مرة أقبل عليه، مرتين أقبل عليه، عاود ثلاث، في الثالثة يقول الباري تعالى عبدي أولي كما توليت، يعني وليت وجهك وين، بوصلت القلب جعلتها على شمال جنوب جغرافي، إذا حركة. لاحظ هذه أفعال قلبية، هي أفعال مبادرة حركات، لكن ليست حركات بدنية ولا حركات، لكنها حركات روحية. حتى العقل، الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله عليه عنده في شرح على الإشارات لفتة لطيفة هي مستفادة حتى بعد من الآيات والروايات، لكن لم يذكرها الفلاسفة، هو تبناها، أول من تبناها هو، وبعد ذلك تطورت عن الله صدره وغيره. يقول الخاجة نصير الدين الطوسي في شرح على الإشارات، يقول ليس بالبعيد أن يقال أن إدراك العقل فعل من العقل، فعل يقوم به العقل، تكامل. إدراك العقل فعل يقوم به العقل. كيف التكامل في المجردات؟ الفلاسفة لم يتصوروا، وليكن لم يتصوروا، لم يستطيعوا أن يدركوا، وليكن لم يدركوا، لكن البيانات الوحي المشفوعة بالوجدان، نعم يمكن في حتى في مرتبة العقل هناك تكامل وسير تكامل. فبالتالي إذن حتى إدراك العقل، يا سبحان الله، تصور، تتصور أو لا تتصور، تقبل على تصور شيء أو تعرض عن تصور شيء، تحدث خاطرة أو تعرض عن خاطرة، كلها فعل للنفس والقلب والروح، كلها فعل. على كل بعض الأفعال أعقد بعد، أصعب من هذا. كيف أصعب؟ مثلا أنت ترى في نفسك صفات نفسانية معينة أو صفات عقلية، بعد دعنا عن صفات نفسانية، بعد أعقد صفات عقلية معينة، تلبد الذهن أو حدة الذهن. الآن في الآن الحاضر الراهن تلبد الذهن كأنما ليس فعل اختياري، أو حدة الذهن ليس أمر اختياري، ولكن بالدقة إذا تلاحظ لا، هو مسبب عن أفعال سابقة عقلية. مثلا إذا تزاول وتمارس وتدمن وتدؤب وتكون دؤوب في التفكير وما شابه ذلك، يحصل لديك إذكاء للعقل، توقد للعقل. حينما يحصل التوقد كأنما صفة وليس فعل، لكن هو بالدقة فعل، لكن مقدماته بعيدة. عندك نفرة والعياذ بالله، مثلا قد الإنسان عنده نفرة من الصلاة، نفرة من الأمور المقدسة، الآن كلمة مو بيده، صحيح ليست بيدك الآن في الرهن، لكن هي مسببة عن معاصي سابقة، إذن فعل اختياري له. قد يحصل لديك إقبال على الأمور المعظمة في الدين والشريعة، وإجلال وتعظيم، هذه أيضا ليست أمور جبرية أو أمور صدفية اتفاقية، لا، هذه حدثت أيضا نتيجة ماذا؟ نتيجة أعمال سابقة، يعني فعل لك بالدقة، بس فعل معقد يعني صعب، له مقدمات بعيدة سابقة، ذات وسائط عديدة. فالأمر ليس بالهين. لاحظ منطقة العمل في طبقات النفس وطبقات الروح إلى ما شاء الله، منطقة العمل، وكلما ترصد حالات الروح، حالات روحك والنفس ترصدها أكثر فأكثر، تتعرف على أحوالها ومنازلها وسيرها، سير هي سير نوراني أو ظلماني أو هلمجر، آن فآن الروح في حركة، حركة أفعال، آن فآن في سفر، سفر يعني انتقال، شاهد نفسك الآن وشاهد نفسك قبل أيام، حالاتك الروحية أين كانت؟ الآن أين هي؟ انتقال، شاهد معلوماتك وصفاتك النفسانية، فضائل أو لا سمح الله رذائل، شاهد نفسك العام الماضي وروحك هذا العام، انتقال حركة، صبرك كيف كان الآن كيف كان، قل أو كثر، عفتك كيف كانت، كثرت أو قلت، هذه حالات روحية، انتقال، حرصك كيف كان، قل أو كثر، كرمك كيف كان، قل أو كثر، شجاعتك كيف كانت، قلت أو كثر، وهلما جرب، هذه في الحقيقة بيئات، أجواء روح، أجواء تجردية في عالم الروح متعددة. تصاعد أو لا سمح الله تسافر، والعظيم والعجيب في عالم النفس وعالم الروح ليس لديها قطار واحد، لديها قطارات متعددة، مسارات متعددة، كما يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة الشعبانية يخاطب من هم أمامه، يقول إني أرى أحدكم متدلي أو متعلق مثلا بعدة أغصان من شجر طوبة، بعضهم بكذا بعضهم بكذا بعضهم بكذا، وربما بعد متدلي ببعض أغصان شجرة الزقوم، تعال فك هالمعادلة، وهنا مجرى، لأن طبيعة الإنسان هم طبيعة الروح، الإنسان قل الروح من أمر ربي، طبيعة معقدة ومنفتحة على، ليس يقال ازدواجية شخصية، منفتحة على لأن الزوج هو ما أحد التعابير الزوجية يعني ما ليس بواحد في مقابل واحد. وكنتم أزواجا ثلاثة، حتى الثلاثية تسمى زوج، خماسية تسمى زوج. زوج يعني أحد معاني الزوجية يعني الاقتران. فلا يظن النظام أن شخصية الإنسان الزواجية يعني فقط شخصيتين، لا، ربما تكون 20 شخصية. هي طبيعة الإنسان، 20 شخصية جملة منها فضائل، بهية، نيرة، ذكية. هنا قد يكون بعض الشخصيات في الإنسان لا سمح الله متوسطة أو رديء. المهم أن طبقات الروح فيها عمل، فيها حركة، فيها سير، فيها منازل متعددة. عمل العقل العملي دوما عمال، عقل العمل عمل كله. حين ببيان الخاجة نصيري طوسي اللي هو بيان مستلم من الروايات، نفس الإدراك، إدراك العقل النظري عمل، لكنه عمل من نوع خاص، فقط إدراك التقاء العقل النظري، بينما العقل العملي لا، لأعمال الإدراك وعمل وله أعمال أخرى عديدة. المهم هذه نبذة عن العمل، كيف العقل العملي عمل. وبالتالي لاحظ، التصديق ليس فعل، أليس العلم تصور أو تصديق؟ التصديق عمل وفعل، ليس يصدر من العقل النظري. التصديق اللي هو شموخ العلم، قمة العلم، سميناه تصديق، سميناه إخبار، سميناه إذعان، سميناه انقياد، سميناه استجابة، سميناه خضوع، ما شئنا فسميناه تسليم، أسماء عديدة. الإسلام من التسليم، التصديق إسلام، في تسليم. هذا الفعل فعل ليس إدراك محض كالتصور يقوم به العقل النظري، هذا فعل مرتبط ملتصق بالإدراك. نوع من التنقيش والنقش في الإدراك، العقل العملي. لاحظ هنا الإمام الصادق عليه السلام عرف العقل بماذا؟ بعمل إدراكي شامخ، ما عبد به الرحمة واكتسب به الجنان. حتى لو افترضنا أن أكبر العبادات وأكبر أسباب اكتساب الجنان هو التوحيد والإيمان بالتوحيد، الإيمان أيضا عمل وليس إدراك محض. إدراك محض يعني ربما شخص يتصور التوحيد، يفهم أدلة التوحيد، لكنه لا يقتنع بالتوحيد قناعة، اسم آخر من أسماء التصديق، لا يثبت، لا يسلم، لا ينقاد، لا يستجيب، حينئذ لم يؤمن. أول الدين معرفته، ليس المراد منها مجرد تصور، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المهم أنه ليس فقط صرف إدراك إيقان، بل لابد أن يكون في ماذا؟ تسليم، انقياد، تصديق. فإذا ما عبد به الرحمن إذن عمال أو بدا عمل، وإن كان عمل إدراكي جناني عمل، عمل عبد به واكتسب به الجنان. طبعا هذا العمل يبدأ من التصديق والمعرفة والإيمان ينتهي للبدن. الصفات النفسانية إما يعبد بها الرحمن ويكتسب بها الجنان، أو لا سمح الله يعبد بها الشيطان ويكتسب بها النيران. إذن عمل على طبقات ودرجات متعددة وليس على درجة واحدة. معبد به الرحمن واكتسب به. إذن نكتة مهمة، ليس العقل كما الآن في بيان الإمام الصادق عليه السلام ليس فقط نظري، عمال. وللحديث الصلة، لأن هذا محور خطير ومهم. وصلى الله على محمد وعلى آله.